بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. لكل فسخه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ، ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيد رأس المال إن كان عرضا، وقيل لا يلزمه التنضيد إذا لم يكن ربح، ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس ماله. هنالك عقود جائزة وهنالك عقود لازمة، فهل عقد القراض من العقود اللازمة أم من العقود التي يمكن أن تكون جائزة؟ ومعنى لازمة أي إذا بدأ بها بعض الأطراف فلا يجوز له أن يتركها. مثال ذلك: هنالك عبد قال له سيده: كاتبتك على أن تأتيني في كل شهر ب10,000 لمدة شهرين، يعني قسمين، وبعد ذلك أنت حر. كاتبتك، هذا معنى الكتابة، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. عقد الكتابة عقد لازم من قبل السيد، غير لازم من قبل العبد، فلا يحق للسيد في لحظة من اللحظات أن يقول أبطلت هذا العقد. معنى ذلك خرجت هذه الكلمة وبقي ذلك الأمر، كما لو حلف الإنسان بالطلاق مثلا، قال كما يسأل كثير من الناس، حلف بالطلاق ألا تذهب إلى دار أخيها، قال بعد أنا سمحت لها، لا، هذا شيء لازم، خلاص وقع الطلاق ووقع. أنت عندما حلفت لا يحق لك أن تستدرك ذلك الأمر. عندنا الآن هذا العقد، عقد القراض، نعيده من أجل التوضيح. هو أن يعطي إنسان مالا لآخر عنده خبرة في العمل التجاري ليتجرا بصنف ما، ثم بعد ذلك يكون الربح بينهما بنسبة معلومة بالجزئية. بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، قال أحدهما، إما المالك وإما العامل، قال أنا أريد مثلا أن أفسخ هذا العقد، أو فسخت هذا العقد، أريد إلى الآن ما فسخ. أما إذا قال فسخت العقد، فإذا قال بهذا الشكل أنه فسخ العقد، ماذا يترتب؟ هل ينفسخ ذلك العقد فعلا سواء كان صاحب مال أو كان عامل؟ قال الشيخ: لكل فسخه، أي لكل من المالك والعامل فسخ عقدي، فسخ عقد القراض، وفي أي وقت كان. ويكتفي أن يقول فسخت هذا العقد، أو رفعت هذا العقد، أو أبطلت هذا العقد، إلى غير ذلك. ولو مات أحدهما أو جن. الآن نحن نعلم أن العقد يبقى ما بين اثنين ما داما على قيد الحياة، ومهما طال العمر فلا بد أن يودع كل واحد منهما هذه الدنيا إلى الله تبارك وتعالى وينتقل إلى عالم آخر. ماذا نفعل بالعقد؟ ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه، عند ذلك انفسخ عقد القراض، سواء مات المالك أو مات العامل. عند ذلك نقول لا بد أن نستمر في مسألة تنضيد رأس المال، وذلك بإذن من الورثة. نفس الأمر بالنسبة للجنون، ونفس الأمر بالنسبة للإغماء، يتوقف العقد ينفسخ حتى إذا ما أفاق فأراد أن يستمر بعد ذلك أذن له، أو جن أو أغمي عليه إن فسخ. ويلزم العامل الاستيفاء عندما انتهى العقد بالموت، انتهى بالجنون، انتهى بالإغماء. ماذا على العامل هنا أو على ورثة العامل؟ قد يموت العامل وقد يجن العامل، مو شرط دائما المالك المالك، قد يأتي أحد الطرفين. عند ذلك ماذا نفعل في هذا العقد؟ الأصل فيه أن العامل أو من يقوم مقامه عليه أن يستوفي هذا الاستيفاء، يعني طلب الوفاء من الديون الحاصلة لهذا العقد، وبعد ذلك يزيد على ذلك أنه يحول المال، يعني البضاعة التي عنده، إلى مال. ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيد رأس المال. مثلا لو مات العامل، مات المالك، فجاء ورثة المالك بالكلية وقالوا له: نحن قررناك على ما كنت عليه قبل موت مورثنا بالإجماع، وذلك من أجل أن ينهي عمل التجارة أو أن يستمر فيها، كأن كان له أولاد أو كان له زوجة، وبعد ذلك اجتمع كل الورثة وقالوا: قررناك أخذ إذنا جديدا بمتابعة العمل، فهل يتابع؟ نعم. كذلك بعد الإفاقة يقول المالك: قررت أن تستمر في هذا العمل، بعد أن يفيق من الجنون، بعد أن يفيق من المغمى عليه، من بعد أن يفيق المغمى عليه من إغمائه. إذن إذا أردنا أن ننهي هذه الشركة بعد أن يفسخ أحدهما أو يحصل ما ذكرنا من جنون أو إغماء، فعل العامل هنا أن يستوفي الدين وأن يستوفي مال القراض تماما، سواء كان الاستيفاء من قبل العامل أو كان الاستيفاء من قبل المالك. المهم أن ينقض رأس المال من جديد، يعني أعطاه 1000، اتجر اشترى بضاعة، هذه البضاعة الآن مجرد ما وجد سوق يمكن بيعها، أن لا يبيعها في نفس اليوم مباشرة بأي سعر بخسارة، لا، لا بد أن ينظر شيئا مناسبا في أقرب وقتين، فإذا ما وجد لا يشترط هنا أن يتوقع ربحا، المهم أن ينض رأس المال. فعند ذلك فإذا فسخ العقد والعامل استوفى المال وأعاده كما كان في اللحظة التي أخذ رأس المال ممن؟ من السيد. قال: وتنضيد رأس المال إن كان عرضا. الآن ليس عنده مال، عنده أدوات كهربائية باعها، عنده أدوات منزلية باعها، لا بد أن يبيعها وبعد ذلك يعيد المال حتى نعرف ما هي حصته من الربح. وقيل: لا يلزمه التنضيد إذا لم يكن ربح. مسألة وقيل لا يلزمه التنضيد، يعني إذا قلنا لماذا العامل هنا لن يستفيد شيئا، يعني في هذه الحالة جاء العامل فقال: أنا أردت المبيع وأردت أن أعمل، فأنتم عندما تطلبون مني بعد أن اشتريت هذه البضاعة، يعني ليست المسألة ألعوبة، فأن يقول صاحب المال: أنا فسخت العقد، يقول له مثلا على هذا الرأي في هذه الحالة: خذ هذا ما اشتريناه وتصرف فيه، ما فسخت أنت العقد، انتهينا من هذه المسألة. الأصل فيه أن يكون ذلك الفسخ، طبعا من الممكن أن يكون تشهيا لكن لا أن يحدث ضررا للعامل، فإذا حدث ضرر للعامل من الممكن أن يقول: اترك العمل الذي بيدك، كم يوم أنت عملت عندي، هذه أجرتها، ويترك البضاعة. على هذا الرأي يقول: وقيل لا يلزمه التنضيد إذا لم يكن ربح. أما إذا حدث الربح نريد أن نعلم ما هو الربح الحاصل من أجل أن نقسم حصة العامل وحصة المال. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباب. عندنا بعض الناس دفع 100,000 لشخص ليتجر بها، بعد أسبوع وقبل أن يحدث أي شيء أي شيء على الإطلاق قال والله أريد أن أزوج ابني، أعطيني مثلا 10,000. دفع 100. الآن رأس المال الموضوع كم؟ عمليا يذهب من رأس المال صار 90، أعطيني 20، ثانيات صاروا 70، وهكذا من رأس المال. ولو استرد المالك بعضه أي بعض رأس المال قبل ظهور ربح وخسران، ما ظهر أي شيء إلى الآن، ما كسنا التجارة، رجع رأس المال إلى الباقي، فنقول إن المال الذي دفعته 100 والذي سحبته قبل مماكسة التجارة وقبل معرفة الربح والخسران كم هو في هذه الحالة؟ 10, 20, 30، نطرحها من 100. أخذت 10 بقي 90، أخذت 20 بقي 80، أخذت 30 بقي 70. هذا يسمى رأس مال. لا يقول له والله أعطيني 10 يا أخي احسبها من الأرباح وأنا باقي إلي من المال 100,000، كيف أحسبها من الأرباح وأنت أخذت جزءا من رأس المال قبل العمل؟ كثير من الناس يحسب هذا، أخي رأس مالي أنا 100، احسبوا أن هذول من الأرباح، رجع لي 100 بعدين حاسبنا. لا، الآن ما بدأ العمل، ولو بدأ العمل ولم يظهر ربح ولا خسران معنى ذلك أنت أضعفت العمل، لذلك رأس مالك قل في هذه الحالة. وإن استرد بعد الربح، فالمسترد شائع ربحا ورأس ماله، يعني حدث أنه أخذ من الربح بعد الربح، نحن لا ندري الربح لكنه أخذ، طبعا أخذ بضائع وبدأ يبيع بها، ثم بعد ذلك قال سحب شيء. نعم، أنت كم سحبت؟ أصل المال الآن نقيم هذا المال 100، كما أعطيتنا وحصل الربح 10 وأخذ، والربح الآن 10 ليس له فقط، 10 مناصفة بينه وبين العامل. عند ذلك عندما سحب هو 10 لم يسحب 10 من 110، حقيقة سحب 10 من 105، لأنه ماذا أخذ؟ الربح ما انقسم ما بين الاثنين، 10 قسمت بين الاثنين وله 100، صار له 105، أخذ 10 بقي له 95. الآن الشيخ يعطينا بعض الأمثلة على ذلك. مثال رأس المال 100 والربح 20 واسترد 20، فالربح سدس المال، فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. مثاله رأس المال 100 والربح 20، إذن ظهر الربح واسترد من المالك 20، فالربح سدس المال، يعني عندما نقول صار المال 120 أخذ هو من كل المال السدس، فيكون المسترد الآن أخذ من كل المال السدس، أخذ هو نسبة مقدرة بالسدس، فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. ببساطة نحن نعلم لو قلنا 20 ربح وكان المال عبارة عن 100 كما قال، والعشرين الربح، حصة العامل من الربح كم؟ 10. هو أخذ سدس المال في هذه الحالة، فنحن نقول أخذت السدس شائعا، فعندما أخذ الربح وأخذ سدس رأس المال، يعني ربحه الذي تقرر له وأخذ من الباقي من رأس ماله، فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. وإن استرد بعد الخسران، العكس الآن، في الربح أعطيناه ربح وأعطيناه جزء من رأس ماله، لكن الواقع هو خسر الآن بدل أن يخسر أن يربح كانت المسألة مسألة خسارة، وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك. يعني المثال يوضح القاعدة: المال 100 والخسران 20، ثم استرد 20، فربع 20 حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى 75. عندما قلنا هذا الإنسان المال 100 والخسران 20، كم صار المال؟ 80. نعم. ثم استرد 20، العشرين التي استردها كم خسرات من أصل 80؟ ها؟ 5. كل 20 رح تخسر 5، صحيح؟ إذا كان الآن هو عندما كان المال 100 واسترد بعد الخسران ربع المال، ربع المال هل يعتبر أنه استرد 20 فقط ولا استرد 20 مع الخسارة؟ واضح المسألة؟ يعني عندما نقول إن المال 100 والآن يريد أن يأخذ 20 والخسارة 20، لا نقول كل الخسارة الآن تحملتها 20، والله 20 و20 و40 بقي له 60، لا، في هذه الحالة هذه 20 فقط ماذا تحملت من الخسارة؟ لنفترض أنه بدل المالك كان في عدة مالكين، صحيح؟ قال له أنا أخذت، أعطيني حصتي. لو واحد قال له من الأربعة أعطيني حصتي، من قال له حصتك كانت 25، 20 خسارة وزعت على 4 5، 20 و5 خسارة، كم بقي؟ 75. لذلك قال: مثال المال 100 والخسران 20، ثم استرد 20 فربع 20 حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى 75، ويصدق العامل، يعني بقي رأس المال 75 والخسارة منه، لأنه إذا جاء ربح بعد ذلك تعوض هذه الخسارة إلى تعوض الربح الخسارة السابقة، ويعود رأس المال إلى 75، ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح. لا ننسى أننا قلنا في الدرس السابق أن الربح في مال الخسارة يجبر ماذا؟ الربح والخسران يجبر بعضه بعضا. فلماذا لم نقسم 20 هنا؟ نقول إن 75 الباقية حقيقة ماذا يوجد فيها؟ فيها 15 خسارة. إذا ربحنا بعد شهر 15 وأرادوا أن يتحاسبوا الآن، هل ربح المال شيئا؟ ما ربح شيئا. ويصدق العامل بيمينه، أنت عندما أعطيت عامل بشركة الآن، وضعت عامل وهذا عامل شريك، عامل القراض شريك، هل هو أمين أم خائن؟ إذا كنت تقول خائن لا تشاركه ابتداء، يد الشريك يد أمانة وليس يد خيانة. ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح، أنا والله اشتغلت وما ربحت. قال له: يا أخي عبد، في بعض الناس تأتي هكذا مغالطة، أنت تشتري الحاجة ب10 وتبيعها ب15، فكيف لم تربح؟ قال: تعال معي، صحيح نحن نشتري الحاجة ب10 ونبيعها ب15، لكن إذا بعنا في كل يوم قطعة واحدة نخسر لأن مصروفنا 10، إذا بعنا قطعتين نأخذ برأس مالنا، إذا بعنا 3 قطع مثلا فعند ذلك نربح 5، فال5 التي تذكرها أنت على قطعة واحدة ليس صحيح، لا تخرج هذه إلا بعد البيع ب3 قطع. فمثلا في مصاريف كما يقال اليوم، مثلا في أجرة محل، لنفترض في أجرة صانع، في هاتف، في ماء، في كهرباء، في ضرائب، في كذا، اليوم المحل عملت ربح أو لم يربح، في كل يوم عليه مصاريف. هذه المصاريف بعض الناس يفعل نفسه إذا أراد أن يجادل بالباطل لا ينظر إليها بل ينظر إلى طرف آخر، لا، لذلك هذا العامل مصدق. لكن إذا كان الربح ظاهر ولم يكن هنالك ربح يطلب منه التبيين أين ذهب الربح. مرة حضرنا قسمة من هذا النوع، كان هنالك خطأ بسيط، هذا الخطأ ربما أدى إلى خطأ كبير. كان صاحب العمل يقول للعمال كلوا على حسابي، ولا يحق لهم أن يفعلوا هذا، كلوا على حساب العمل. كانوا يأكلون ويشربون الشاي والقهوة، يعني من قهوة جهاد إلى غير ذلك في محل تجاري، ويأكلون كل يوم وجبتين صباحا ومساء، فطور وغداء. بعد حضور الحساب والمناقشة تبين أن المحل خاسر، وكانت الخسارة كلها من الطعام، لأن الواحد منهم لو كان يأكل على حسابه ما أكل من ذلك النقد، أخي في رباح لا تظهر، وإذا بنتيجة الأمر كان المحل كله خاسر. فينبغي علينا هنا أن نبين ماذا للعامل وماذا للمالك، وكيف تبوب هذه المصاري. فمعرفة الحساب، لذلك يقول دائما علماء التصوف، يعني على الإنسان أن يحاسب نفسه في آخر اليوم كما يحاسب التاجر نفسه، هل ربح أم خسر. فإذا أردت أن تعامل نفسك مع الله سبحانه وتعالى، اترك الآن، فضل الله سبحانه وتعالى واسع. كما تتصور فضل الله، تصور أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذا العمل فيلقيه في وجهه، يرد كما يرد الثوب الخلق. لذلك على الإنسان دائما أن يبوب الأعمال. ولذلك إذا كتبت المصاريف بدقة ورأس المال بدقة والحساب، وإلا لا يوثق بإنسان يقول والله أنا أخطب الدرس ما بعرف شو فات وشو طلع، هذا كلام لا يقبل. عند الحساب ينبغي أن يبين كل شيء. ففي قوله لم أربح يصدق، لكن أحيانا يطلب منه بيان، أو لم أربح إلا كذا، كان ربحي في هذا العمل عبارة عن 10، قال فلان ربح 20، هذا رزق الله وزعه كيف ما شاء، لا علاقة لنا. لا يمكن أن تكون الأرباح متساوية في المحلات التجارية مثل بعضها البعض. أحيانا يجلس صاحب العمل في دكانه العامل، ويمر بعض الناس يعرض شيئا، ويمكن أن يكون من نفس العمل أو خارج العمل، قيل له إن هذا الشيء الذي اشتريته، اشترى مدفأة، اشترى آلة كهربائية، مسجل، أي شيء اشتريته للعمل، قال اشتريته لي، من المصدق في ذلك؟ هو عند نيته ماذا اشترى؟ ألم نقل يده يد أمانة؟ إذا كانت يده يد أمانة فينبغي أن يقول هذا القراض لي، أو هذا للقراض، أو هذا لي، يعني هذا للشركة أو هذا لي بشكل، أخي مصيني عليه مر فاشتريت له هذه الحاجة، ممكن؟ ممكن. أو لم تنهني عن شراء كذا، يعني أنا مثلا قال له، قلنا في بداية الأمر يحق له أن يقول قولا، ما هو القول؟ أن يقول له أنا أريدك أن تعمل في تجارة الخيوط، في تجارة الأحذية، في تجارة القماش، عين له صنفا معينا، وإذا به قد اشتغل، كان بالأحذية صار يشتغل بالملبوسات، قال هي ماشية معي مثلا. عند ذلك قال ألم أنهك عن هذا العمل؟ فإذا قال هو لم تنهني عن شراء كذا يصدق. وفي قدر رأس المال كذلك، أنت أعطيتني مثلا 100، قد يقول هذا القائل لا أنا أعطيتك 1000، من المحتمل أن يحدث ذلك الأمر. فإذا اختلفوا في مسألة كم رأس المال في هذه الحالة، يعني عند ذلك لابد من البيان، والبيان على من سيكون، على العامل لا على المال. ودعوى التلف كذلك يصدق، فيقول مثلا عندي بضاعة تلفة، افترض أنه يتاجر بالفواكه مثلا، والله عندي فسد 3 صناديق رميتها مثلا، كان في شيء يكسر في زجاجيات فقال كسر كذا وكذا إلى غير ذلك، هل يصدق في ذلك؟ نعم، لأنه يده يد أمانة، ولذلك من الممكن أن يصدق في كل شيء. قال وكذا دعوى الرد في الأصح، معنى دعوى الرد في هذه الحالة هل رد المال إلى صاحبه أم لا؟ يعني هل رد مال القراض رأس المال؟ أعطيتك رأس المال لأنه كالوكيل، والوكيل يصدق إذا أعاد الشيء إلى صاحبه. الآن حصل خلاف، قالوا لا خلاف، المال 100 والربح 20، متفقين عليه، متفقين على المصاريف، متفقين على كل شيء، وظهر الربح تماما، تعالوا لنقتسم. قال المالك أنا اتفقت معك على أن تأخذ ربع الربح. وجد الربح كثير، بعض الملاك يفعلون هذا، وجد الربح كثير فقال اتفقت معك على الربح، ربحي الصنف ربع فقط يعني 25%. قال المالك هات، قال المالك 25، قال العامل مثلا ربما كان العكس، قال له بل لي 75 ولك 25، هكذا اتفقنا، أو لي النصف ولك النصف. المهم لم يتفق العامل والمالك ولم توجد هنالك بينة عند قسمة الربح، فماذا نفعل؟ إذن العامل يطلب أكثر نسبة والمالك ماذا يطلب؟ الأقل. طبعا هذا الخلاف هنا يكون، ولو اختلفا في المشروط تحالفا، ماذا كيف يتم التحالف بينهما؟ معنى تحالفا يقول العامل والله لقد قارض المالك مثلا، أو العامل نبدأ بالمالك يقول والله لقد قارضتك على أن تكون النسبة لك 25 ولي 75 ولم يكن كما تقول، يعني يبين العكس. كذلك من يأتي العامل فيقول لقد قارضتني على أن يكون لي 75 ولك 25 وليس كما تدعي، أيضا العكس. الآن هذا حلف يمين وهذا حلف يمين، تساقط اليمينين، لا نستطيع أن نحكم بأحد. لو رضي أحدهما باليمين ولم يرضى الآخر أن يحلف يمينا استقر ذلك الأمر، قال له احلفه، فلو رضي أحدهما باليمين تم الأمر، أما لم يرضى كل واحد منهما قد حلف يمينا في هذه النسبة. ما الحل؟ الحل في هذا الأمر واضح جدا، نقول له الآن أنت ما اسمك؟ قال عامل. وأنت ما اسمك؟ قال مالك. صحيح، العقد فاسد. قلنا إذا لم يتعرف النسبة في أول العقد فالعقد فاسد. جميل، إذا كان العقد فاسدا عند ذلك نرجع إلى الأصل، رأس المال مع الربح للمالك أخذه بالكلية، وبعد ذلك نأتي باثنين من الخبراء، كان هذا يعمل عندنا، كم تساوي أجرته اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية؟ قالوا في كل شهر كذا، بلغ النصف، بلغ الكل، بلغ الربع، مهما بلغ عند ذلك يفرض له أجرة عامل المثل. بهذا ينتهي القراض، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المساقات، والحمد لله رب العالمين.